أن يأمر أوقاته بذكر الله قلبا ولسانا وعملا. فالذكر يكون بالقلب المحبة والخوف والرجاء والشوق إليه سبحانه وتعالى، ويكون باللسان التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، وقل لا إله إلا الله، وقل لا حول ولا قوة إلا بالله، وبالدعاء، ويكون بالعمل الصالح من صلاة وغيرها. فكل حالة تمر على العبد يخلو فيها من الذكر لا بقلبه ولا بلسانه ولا بعمله تكون حسرة عليه يوم القيامة، يتحسر أنها فاتت عليه بغفلته. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت، فرق عظيم. الذاكر حي والغافل الميت. فجدر بالمؤمن الذي يعقل أن يفهم هذا الأمر، وأن يعبر أوقاته بذكر الله بلسانه وبقلبه وبأعماله أينما كان. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقرب منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقرب منه باعا، وإن أتاني في أتيته أولا. هذا يدل على أنه سبحانه أسرع بالخير وأجود من عبده، وأن العبد متى فعل الخير فالله أجود وأكثر خيرا منه له. فمتى ذكره الله في نفسه وذكر الله في نفسه فيه الفضل العظيم، وإن ذكره في ملأ من الناس بجماعة من الناس ذكر الله في ملأ خير منه. ومتى تقرب إليه شبرا يعني قدر شبر تقرب الله منه ذراعا، وإن تقرب ذراعا تقرب الله منه باعا، وإن أتاه يمشي أتاه هرولا. والإشارة من هذا إلى أنه سبحانه أسبق بالخير وأجود، وهذه الصفات تليق بالله لا يشابه في خلقه، تقربه ذراعا وباعا ووجهه هرولا، كل هذه الصفات تليق بالله تبر كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. بل يقال فيها: الله جل وعلا يفعل ذلك على الكيفية التي يعلمها سبحانه، لا نعلم كيفيتها، كالاستواء والغضب والرضا نثبتها لله عز وجل لا يقبل الله من غير كيف، لا نكيف مجيئه يمشي ومجيئه هروله، لا نكيف ذلك على وجه لا يقبل الله سبحانه وتعالى. يرضاك الوجه الذي يعلمه، ويغضب كذلك، يحب ويبغض الى غير ذلك، كلها صفات تليق بالله لا يشابه فيها خلقه سبحانه وتعالى. سبق صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قال ما المفردون؟ قال الذاكر والمكيد والذاكر راسه. في الحديث: اذا مررتم بدار الجنه فارتعوا الى اسمان يرضى الجنه قيل حلاوه الذكر. فينبغي المؤمن ان يحرص على الذكر دائما، وان يكون على استمرار ورغبة. وهكذا الحديث: أفضل عبادي إلي الذين يذكرني وهم ملاقي قرنه، يعني في الجهاد. فالمجاهدون الذاكرون أفضل الناس، والذاكرون الله كثيرا أفضل من المجاهدين الغافلين. والحاصل أن المؤمن ينبغي له أن يمر أوقاته بالذكر القولي والقلبي والعملي، وأن يحذر الغفلة عن الله حتى ولو كان في حمام في أي مكان، وقلبه معمور بالذكر في أي مكان، ولسانه معمور بالذكر في المكان المناسب، وعمله كذلك جوارحه، فالإنسان يقضي حاجته وقلبه مع الله ومحبته وشوق إليه لما غير ذلك. شو الحشي على قوله وهو لا غير له الحديث تخريجه الحديث الوحيد حديث أخرج عبادي ما يقوله وهو لا غير له الحديث الأخير حديث أم حبيبة يقول: رواه الترمذي وابن ماجه في الفتن وفي سند أم صالح بنت صالح لا يعرف حالها، ورواه أيضا الحاكم البيهقي في الشعب، وقال الترمذي: حديث غريب، وفي بعض النسخ حسن غريب. صفحة 80 في كتاب مفرد الترمذي روى مفرد لكن رواه بالمفرد صف كم رواه الترمذي وابن لا عندك الوابل صح كم الوابل 87 بالنسبة حفظة الله وحماه الذكر في الحمامات وفي الخلاء يكون بالقلب ولا بالقول بالقلب القول يا شيخ بالكراهة أو بالتحريم بكره لا كراهية كراهة التنزيل التسمية عند الوضوء حفظك الله إذا دعت حاجة ما يسمي لأنه التسمية واجب على الذكر ما يخليها من أجل كراهة أحسن الله إليك حديث الترمذي أن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاقي قرنه يعني في الجهاد يقول في صلاته مصالح غير معروفة يحتاج إلى تبع تهليله يقول في الحاشية لكن بكل حال الجهاد عمل عظيم فينبغي المجاهد أن لا يشغله الجهاد عن إذن الله بقلبه ولسانه يقول ضعيف الترمذي ولهذا قال إذا لقد فات فاثبتوا واذكروا الله نص القرآن فيجاهد وهو داخل الله عز وجل. أحسن الله إليك يا شيخ، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس من هل هذا الحديث؟ ضعيف لكن معناه صحيح. دين النصيحة، دين النصيحة. أحسن الله إليك، إذا كان الأب لا يقود السيارة، إذا كان الأب لا يقود السيارة ويقود به ابنه ويأمره أن يذهب مثلا أغراض ومن بينها يخفف من لحيته، فهل يجوز أن ابنه مثلا يسوق بالسيارة؟ الله ما يجوز له. يساعد على حلق اللحية أو قصها أو يروح به الزنا أو يروح به السرقة أو يروح به أمر محرم كله لا يجوز إنما الطاعة في المعروف يقول الصحابة يؤمنون يعلمهم السنة أي. يعلمهم السنة اللهم السنة نعم